بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في كتاب الصلاة إلى الباب التاسع، وهو باب المحافظة على الوقت، والحديث ذو الرقم 425، وهو فيما يتعلق بأوقات الصلاة. بعدما ذكر أبو داود رحمه الله المواقيت وما يتعلق بها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود في سننه: باب المحافظة على الوقت. حدثنا محمد بن حرب الواسطي، حدثنا يزيد عن ابن هارون، أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي قال: زعم أبو محمد أن الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: كذب أبو محمد، أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل: من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. هذا حديث عبادة المشهور. أولا، نفس الوهم الذي في الموطأ موجود هنا، عبد الله الصنابحي، والمعروف أنه أبو عبد الله الصنابحي، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة المرادي. هذا المشهور الذي بينه وبين الصحبة خمسة أيام، قدم مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، فلما وصل إلى الجحفة جاءه الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قد توفي، فقدم المدينة في أول خلافة الصديق رضي الله عنه، وكان من خيار المؤمنين، وثم بعد ذلك هاجر إلى الشام وصاحب عبادة بن الصامت. قال: زعم أبو محمد أن الوتر واجب. وأبو محمد هذا يقولون رجل من الأنصار له صحبة لم يسمى، وإنما ظن هذا الظن أن الوتر واجب. فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد، يعني أخطأ. الكذب الحجازي هو الخطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل. ثم قال عبادة: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل: من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. هذا الحديث يطعن به في وجه الإجماع دائما، من المتأخرين يطعنون بهذا الحديث في وجه إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، مع أنه كما ترون في باب بعيد عن باب ترك الصلاة بالكلية، إنما هذا الحديث كما هو منصوص عليه هنا يتكلم عن المحافظة على الوقت وعلى الركوع وعلى الخشوع، فمن أتى بذلك كان له على الله عهد، ومن لم يفعل ذلك، من صلى الصلاة في آخر وقتها كصلاة المنافقين وفرط فيها وفرط في الخشوع وفرط في الطمأنينة فليس له على الله عهد، إن شاء قبل من هذه الصلاة وإن شاء عذبه. فمجال حديث عبادة بعيد جدا عن ترك الصلاة بالكلية، وللأسف أنهم يفعل هكذا. الآيات المحكمات والإجماع القاطع والحديث الواضحة في أن تارك الصلاة يكفر، ثم يعارض بمثل هذا، إما جهل وإما هوى. وأما ما يتعلق ببابنا هذا فهو يدل على المحافظة على الوقت، وأن من لم يحافظ على الوقت فليس له على الله عهد، ويدل على خطورة الوقت وأنه أعظم الشروط. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي وعبد الله بن مسلم قال: حدثنا عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام عن بعض أمهاته عن أم فروة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. قال الخزاعي في حديثه عن عمة له يقال لها أم فروة: قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. أم فروة هذه مختلف فيها، فبعضهم ظن أنهم فروة اللي هي أخت الصديق التي زوجها للأشعث بن قيس الكندي، وهذا مال إليه بن عبد البر وغيره. والصواب والأكثر الله أعلم أنها جدة هذا الأنصاري القاسم الغنام، هذا أنصاري جدته وعمته. فالمراد أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الصلاة في أول وقتها. ولذلك ذكر أبو داود في رواية الخزاعي أنه قال عن عمة له يقال لها أم فروة الصلاة في أول وقتها. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد حدثنا أبو بكر بن عمار بن رويبة عن أبيه قال سأله رجل من أهل البصرة فقال أخبرني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب. قال أنت سمعته منه 3 مرات؟ قال نعم كل ذلك. يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقال الرجل وأنا سمعته يقول ذلك. نعم. وهذا أيضا حديث عمارة بن رويبة، وقد سأله رجل من أهل البصرة، وكان هذا الرجل أيضا صحابي لم يسمى، لأنه قال وأنا سمعته يقول ذلك، أنه قال لا يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب، والمراد بها صلاة الصبح وصلاة العصر، كما في الحديث الآخر من صلى البردين دخل الجنة، وليس المراد الاكتفاء بها. حتى في الحديث الذي بعده قد يفهم الاكتفاء بها، ولكن هذا غير مراد، وإنما المراد أنها من أعظم الصلوات صلاة الصبح وصلاة العصر. نعم. حدثنا عمرو بن عون أخبرنا خالد عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن عبد الله بن فضالة عن أبيه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما علمني وحافظ على الصلوات 5. قال قلت إن هذه ساعات لي فيها أشغال، فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزى عني. فقال حافظ على 2 وما كانت من لغتنا. فقلت وما 2؟ فقال صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. هذا الحديث يكون مثل الذي قبله، وإن كان فيه جهالة الحديث فيه ضعف، لأن يقولون عبد الله بن فضال هذا مجهول، وفي عدة علل هذا الحديث، لكن دائما نحن على طريقة السلف أنهم يؤولون الحديث ويبينون وجهه على افتراض صحته، يعني لو صح، لو كان في نسبة من الظن أنه صحيح لابد أن يجمع مع الحديث الأخرى. فقال إن هذه ساعات لي فيها أشغال، بمعنى أني لا أستطيع الصلاة في أول الوقت فيها، وإنما قد أتأخر قليلا عن أول الوقت، وقد لا يكون يسمع النداء فيكون يتأخر عن أول الوقت. فقال إن كان ولا بد، يعني إنك أنت عندك أشغال تتأخر عن أول الوقت ولا تسمع النداء، ففيه 2 لا تتركها في المحافظة على أول وقته، لأنه 2 فواته تفوت، وهي من غرة الأوقات وأهمها، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. لأنك لو أخرتها إلى طلوع الشمس أو إلى غروبها إما أن تكفر في الفجر وإما وكذلك في العصر، أو تكون كصلاة المنافق الذي يميت الصلاة يتركها إلى آخر الوقت. فقال حافظ عليها الصلوات في أول الأوقات، فإن كان ما استطعت لا تفوتك العصرين، حافظ عليها. وكذلك الجماعة، هذا المراد. لا يمكن أن يأتي حديث بالاقتصار على فرض واحد من فروض 5، لأن 5 صلوات كلها مفروضة، والعصرين من باب التغليب، كما نقول العمرين ونقول القمرين نقول العصرين، طريقة عند العرب يجمعون 2 في لفظ واحد. نعم. قال ابن العربي حدثنا، هذه حديثين، هذه ما سمعها ابن العربي من أبي داود. ابن العربي هو الذي يروي يعني روى أن هذه السنن عن أبي داود صاحب الكتاب، ففي فوات عنده حديثين ما سمعها من أبي داود مباشرة، فاضطر أن يسمعها من الرواس، فلذلك أتوا بصاحب النسخة وشيخه ثم أبو داود اللي صاحب الكتاب. هذا الحديث الذي بعده. نعم. قال ابن العربي حدثنا محمد بن عبد الملك الرواس حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري حدثنا أبو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا عمران القطان حدثنا قتادة وأبان كلاهما عن خليد العصري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه، وأدى الأمانة. قالوا: يا أبا الدرداء، وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة. الغسل من الجنابة نوع من أداء الأمانة، هذا الأمانة اللي بينك وبين الله. الصحابي يفسر الشيء بأحد أنواعه، يعني يفتح لك أفق. قال: الغسل من جنابة، هذا بينك وبين الله ما حد يدري عنه، هذا أمانة. وعلى هذا قس الفرائض، قس عليها الزكاة وحقوق الناس، الأمانة مطلقا. لكن قديما قبل قول أبي الدرداء أكثر الناس إذا قيل الأمانة يتصور الأمانة بينه وبين الناس، فأبو الدرداء رضي الله عنه فتح لك أفق جديد، الأمانة التي استأمنك الله عليها كالغسل من الجنابة. أيضا هذا الحديث في تعظيم المواقيت: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان، وحج البيت، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه، وأدى الأمانة، مع الإيمان دخل الجنة. نعم. قال أبو سعيد بن العرابي: حدثنا محمد بن عبد الملك بن يزيد الرواس قال: حدثنا أبو داود، حدثنا حيو بن شريح المصري، حدثنا بقية عن ضبار بن عبد الله بن أبي سليك الألهاني، أخبرني ابن نافع عن ابن شهاب الزهري قال: قال سعيد بن المسيب: إن أبا قتادة بن ربعي رضي الله عنه أخبره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إني فرضت على أمتك خمس صلوات، وعهدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. شوف، هذا نفس حديث عبادة، وأيضا هذا رواه أبو قتادة بن ربعي فارس النبي صلى الله عليه وسلم، نفس اللفظ ونفس المعنى في عبادة، إن الله قال: إني فرضت على أمتك خمس صلوات، هذا فرض. ثم قال: وعهدت عندي عهدا أن من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. الأحاديث يفسر بعضها بعضا، ولا يطعن ببعضها في نحور بعض، وإنما يقال كل من عند الله، وتؤخذ كلها، وكل ينزل منازله ويعرف تأويله. نعم. باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت. حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران عن الجوني عن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه من أبي ذر رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة، أو قال يؤخرون الصلاة؟ قلت: يا رسول الله، فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصله، فإنها لك نافلة. نعم، هذا أيضا من خطورة الوقت وأهميته، أنك أحيانا إذا ابتليت بأمراء كأمراء بني أمية يميتون الصلاة إلى آخر وقتها، فإنه وإن صلوا في الوقت، لأن معروف أن هؤلاء الأمراء ما كانوا يخرجون الصلاة عن وقتها، وإنما يميتونها، يجعلونها في شرق الموتى، وإن كان أحيانا يؤخرون الصلاة إلى ما يجمع إليها، الجمعة إلى قبل الغروب، هذا أيضا معروف عنهم، خاصة أن يقولون عندهم أشغال وعندهم كذا. والوليد بن عبد الملك مرة في الحج تعرض عليه الأمور والأغراض وأعمال الدولة فأخر الصلاة، قال: فرأينا عطاء بن أبي رباح يصلي إيماء، يخافون من سطوة الحكام هؤلاء. فالمراد من ابتلي بحكام يميتون الصلاة، بمعنى يجعلونها في آخر الوقت، فإنك الآن تصلي في بيتك في أول وقت، ثم تصلي معهم نافلة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا يدل على أن الوقت هو أعظم الشروط وأهم الشروط، وتترك لأجله أمور كثيرة كالجماعة وكباقي الشروط إذا ما وجدت الماء تتيمم. وهذا من فقه الإمام مالك لما بدأ أول باب في الموطأ باب المواقيت، لأن الصلاة هي عمود الدين، والوقت هو عمود الصلاة. من صلى في غير وقتها غير مرادة، غير محبوبة لله إلا في وقتها، وهو الشرط المذكور في القرآن كتابا موقوتا. والمواقيت هذه كما قرأنا في ابن رجب مذكورة في آيات كثيرة، في سبع مواطن أو ثمان مواطن في القرآن كلها تذكر فيها الأوقات الخمسة. لكن تحتاج إلى جمع وتدبر، مثل قول الله عز وجل فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، يشمل أوقات الخمسة. وكذلك آية قاف سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار، هذه آية طه. وآية قاف أيضا وأدبار السجود وقبلها قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وآيات كثيرة، آية الإسراء، فالأوقات الخمسة كلها منصوص عليها وكلها يحبها الله في أول وقتها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ، إلا العشاء والظهر عند شدة الحر. نعم. حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم الدمشقي، حدثنا الوليد، حدثنا الأوزاعي، حدثني حسان عن عبد الرحمن بن ثابت عن عمرو بن ميمون الأودي. هذا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي اللي يسمى دحيم، يسمونه دحيم، وهذا عندنا إلى الآن أحيانا عبد الرحمن يقلبون إلى دحيم أو دحيم، وهذا له تاريخ مشهور ويروي عنها أبو زرعة الدمشقي، وهو من كبار أهل الشام ومن خيارهم من طبقة الإمام أحمد. والوليد إذا قيل دائما عند الشاميين الوليد، هذا الوليد بن مسلم. والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو إمام الشاميين. وحسان إذا قيل حسان عند الشاميين بإطلاق فهو حسان بن أبو عبد الله الشامي المشهور، حسان بن عطية، حسان بن عطية من كبار الشاميين. وعبد الرحمن بن سابط وعمر بن ميمون الأودي، كل السند من أول إلى آخر شامي، أخذه أبو داود من أهل الشام إلى معاذ بن جبل، كل شامي. نعم. قال قدم علينا معاذ بن جبل اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول عمرو بن ميمون كان في اليمن، هو يمني، فقدم عليه معاذ في اليمن رسولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فسمعت تكبيره مع الفجر رجل أجش الصوت، قال فألقيت محبتي عليه فما فارقت حتى دفنته بالشام ميتا، ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده فأتيت ابن مسعود فلزمته حتى مات، فقال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟ قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لميقاتها واجعل صلاتك معهم صبحا. سمع تكبير معاذ مع الفجر وذهب المسجد أو في وقت الفجر يكبر أو في الصلاة أو في الأذان، سمع تكبير معاذ رجل أجش الصوت، أي صوته فيه ارتفاع وفيه غنة. إذا قيل أجش الصوت يعني صوته فيه غنة محبوبة. قال ألقيت محبتي عليه، هذا تعبير، أو ألقيت محبته على قلبي، لكن هو أنا قال ألقيت محبتي عليه رغما عنه. لكن محبة هذه ليست دعوة، محبة حقيقية، ولذلك قال لزمته، وهذا المحبة قال لزمته واستفدت منه حتى دفنت بالشام. لازم في اليمن ثم في الحجاز ثم في الشام إلى أن وراه في التراب. ثم سأل، يقول سألت في الشام، لأن الحديث هنا مختصر، قلت من أفقه الناس بعده ممن يجلس للناس، ولا معاذ مات في خلافة عمر، يعني في طاعون عمواس سنة 17 و18، وعمر مات 23 قبل موت عمر بخمس سنين، ولا يعني ابن مسعود أفقه من عمر، لكن ابن عمر مشغول بالخلافة وهو يريد رجل متفرغ للطلب للتعلم والتعليم يلزم وينتفع منه. فقالوا ابن مسعود، فهاجر من الشام إلى العراق لطلب العلم، انظر كيف أسلافنا كيف يفعلون، من اليمن إلى الحجاز إلى الشام إلى العراق يتبع العلم ويلزم أهل العلم. قال فلزم ابن مسعود حتى مات أيضا، وكان معاذ أيضا أوصاه بابن مسعود، معاذ عند موته أوصاه بابن مسعود وبسلمان، وكانوا في العراق. فالمراد يوما قال ابن مسعود هذا الحديث، قال إذا جاء بكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها وصلي في بيتك ثم صلي معهم سبحة. فقال عمرو بن ميمون تكملة الحديث، قال ما عجب ما تحدثون يا أصحاب محمد. قال ابن مسعود وما ذاك؟ قال أنت ومعاذ تأمرون بالجماعة ولزوم الجماعة ثم الآن تقول صل في بيتك واترك الجماعة وصلي معهم نافلة. فقال يا عمرو ميمون كنت أظنك من أفقه هذه البلدة أو كنت أظنك فقيها، إن الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك، الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك. إذا فسد الجماعة الآن وصلوا العصر عند الغروب وصلوا الفجر عند الإسفار وصلوا الظهر عند العصر، تقول ألزمهم وهم قد خالفوا طاعة الله؟ الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك. فسر ذلك نعيم بن حماد تفسيرا حسنا فقال إذا فسدت الجماعة فعليك بما كان عليه الجماعة قبل أن يفسدوا، فإنه يومئذ هو الجماعة. الجماعة كانوا على شيء ثم تركوه، إذا لزمت الأمر الأول اللي كانوا عليه هو الجماعة الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. المراد هنا ترك الصلاة مع الأئمة إذا أماتوا الصلاة عن وقتها. نعم. حدثنا محمد بن قدامة بن أعين حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى عن ابن أختي عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه حاء وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن سفيان المعنى عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى الحمصي عن أبي أبي بن امرأة عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون عليكم بعد أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها. فقال رجل يا رسول الله أصلي معهم؟ قال نعم إن شئت. وقال سفيان إن أدركتها معهم أصلي معهم؟ قال نعم إن شئت. هنا قال تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقته فصلوا الصلاة لوقتها، صلوا الصلاة لوقتها. قالوا صلي معهم؟ قال إن شئت يعني نافلة، لكن إن افتقدوك ولا خفت على نفسك صلي معهم، ادرع عن نفسك الفتنة كما كان يفعل الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. أنس كان يصلي وابن مسعود كان يصلي في بيته ويصلوا معهم، في آثار جيدة في هذا. كانوا في صلاة الجمعة اللي يأخرون على الغروب يصلون الظهر قبل أن يأتون، يصلون الظهر في البيت ثم في المسجد إذا جاء وقت العصر أو ما إماء يتركون يخطب الغروب إذا كان يفقد مثل العلماء الكبار اللي يفقدون ويظن إن هذا خروج عليه، ما هذه فتنة صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا أبو هشام عن الزعفراني أبو هاشم حدثنا أبو هاشم يعني الزعفراني حدثني صالح بن عبيد عن قبيصة بن وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون عليكم أمراء من بعد يؤخرون الصلاة فهي لكم وهي عليهم فصلوا معهم ما صلوا القبلة. صلوا معهم يعني نافلة، إذا أخروا الصلاة الحديث يجمع بعضها إلى بعض، صلوا معهم نافلة وصلوها في أول وقت وهي لكم وعليهم، الذنب عليهم. نعم. باب من نام عن صلاة أو نسيها. هذا يختلف، إذا كان الإمام لا تصح صلاة نفسه كما لو كان جهميا أو رافضيا فهنا لا تصلي معه، إلا إذا خفت الفتنة تصلي معه وتصلي في البيت قبل، لأن إذا ما صحت صلاة نفسه كأن كان كافرا كالجهمي والرافضي، هذا ما يقال أنه مثل هذه الأحاديث. وكذلك المبتدع لا يصلي خلفه إذا كان ما توجد فتنة كما لو كان إماما لا تصلي خلفه، ابحث عن رجل تطيب الصلاة خلفه. نعم. باب من نام عن صلاة أو نسيها. هذا من أبواب المواقيت أيضا، من نام عن الصلاة ونسيها هذا عذر، هذا عذر لترك الوقت، النوم والنسيان. وكما نقول دائما أن من الأخطاء الشهيرة عند الأصوليين إدراج الجهل مع النوم والنسيان مع الفرق الواضح بينهم. النوم والنسيان حالة ذهول غير إرادية تطغى على الإنسان خارج عن إرادته وعن قدرته، النسيان مثل النوم ذهول يذهل يعني مثل النوم تماما، فلذلك هما قرينان النوم والنسيان. أما الجهل لا، الجهل قد يكون متعمد قد يكون معذور قد يكون غير معذور قد يكون خفي قد يكون ظاهر. فمن أخطاء الأصوليين دائما اللي هم شوشوا كثير من مسائل الدين أدرجوا الجهل مع النوم والنسيان، مع أن الله عز وجل غاية ما ذكر في آخر البقرة الخطأ، والخطأ غير الجهل، الخطأ غير الجهل، لأن بعض الجهل ليس بخطأ وإنما يكون عذر أقبح من ذنب. فقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقلبوا الخطأ إلى الجهل، وهذه من الأشياء القبيحة التي تسبب عليها مفاسد كثيرة. نعم. حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا أول السند مصري، أحمد بن صالح المصري، عبد الله بن وهب المصري، ويونس بن يزيد، ثم آخره مدني، ابن شهاب الزهري وابن المسيب وأبي هريرة. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى إذا أدركنا الكرى عرس وقال لبلال اكل لنا الليل، قال فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال، فقال أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام لهم الصلاة وصلى لهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال أقم الصلاة للذكرى، قال يونس وكان ابن شهاب يقرأها كذلك. قراءة ابن شهاب ليست أقم الصلاة لذكري، للقراءة المتواترة أقم الصلاة للذكرى، كان ابن شهاب يقرأها كذلك. هذا حديث النوم المشهور، نام النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج الوقت، ولذلك توضأ وأمر بلال، هنا قال فأقام الصلاة، وسيأتي أن أمر بالأذان وصلوا ركعتين ثم صلوا الصلاة، وكان هذا في رخصة، من نسي أو نام هذا هو يفعل هكذا. نعم. قال أحمد قال عنبس يعني عن يونس في هذا الحديث للذكرى، قال أحمد الكرى النعاس. النعاس. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان، حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في هذا الخبر فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة، قال فأمر بلالا فأذن وقام وصلى. هنا ذكر علة، ذكر علة التحول، وهذا فائدة جمع الطرق. في الحديث الأول قال اقتادوا رواحلهم فقط وما ذكر العلة، هنا ذكر العلة فقال الذي أصابتكم فيه الغفلة، فدل على أنها علة متعدية، وأن من نام عن الصلاة في غرفة ينتقل إلى غرفة أخرى، لأن بعضهم قال إنما هذا خاص بذلك الوادي، لأن قال أدركنا فيه الشيطان وهذا لا يعلم إلا من جهة الوحي، وهذا القول مرجوح. الصواب أن علة واضحة ومنصوصة، أصابك الشيطان نومك عن الصلاة، أصابتك الغفلة بدل المحل، بدل المحل، إن تيسر لك لا تصلي في نفس المكان الذي ضربت عليك فيه الغفلة. والأمر الثاني من الزيادات هنا أمر بلالا فأذن وأقام وصلى، فدل على أن الفوائد يؤذن لها، وهذا مذهب أحمد ومذهب الشافعي في أحد قوليه أن الفوائد يؤذن لها ويقام. نعم. قال أبو داود رواه مالك وسفيان بن عيينة والأوزاعي وعبد الرزاق عن معمر وابن إسحاق، لم يذكر أحد منهم الأذان في حديث الزهري هذا، ولم يسنده منهم أحد إلا الأوزاعي وأبان العطار عن معمر. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري، حدثنا أبو قتادة. حماد هذا بن سلمة، دائما من طريق ثابت، وهذا حماد بن سلمة. نعم. حدثنا أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر له، فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وملت معه، فقال انظر، فقلت هذا راكب، هذان راكبان، هؤلاء ثلاثة حتى صرنا سبعة، فقال احفظوا علينا صلاتنا، يعني صلاة الفجر، وضرب على أذان فما يقظهم إلا حر الشمس، فقاموا فساروا هنية ثم نزلوا فتوضأوا وأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر وركبوا، فقال بعضهم لبعض قد فرطنا في صلاتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، فإذا سهى أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها ومن الغد للوقت. نعم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم احتاط، قال انظروا، وكانوا في سفر، حتى قالوا راكب، راكبين، ثلاثة، سبعة، حتى يعني أتت طلائع الجيش، يعني الواحد قد يكون أقل احتياط، لكن إذا كان مجموعة لكن أراد الله سبحانه وتعالى هذا الشيء. قال احفظوا علينا صلاتنا احتياط الثاني، لكن ما إيقظهم إلا حر الشمس فساروا هنية أيضا، إما نفس القصة وإما قصة أخرى، والأظهر دائما نفس القصة. ثم نزلوا فتوضوا وأذن بلال وصلوا سنة الفجر ثم صلوا صلاة الفجر. فقال بعضهم البعض لأن أول مرة تحصل متأسفا فرطنا في صلاتنا، فرطنا في صلاة، مع أنهم الآن مع الإجراءات هذه كلها الكثرة ومن يحفظ لهم والحرص، لكن ضرب الله عليهم لأمر أراده الله. فقال عليه الصلاة والسلام لا تفريط في النوم. وهذا إذا كان مثل هكذا أيضا هذه لا تؤخذ حجة دائما أن الإنسان يسهر عن الصلاة ولا يحتاط ويعني يكثر من الأشياء التي تثبط عن الصلاة ثم يقول لا تفريط في النوم. لا تفريط في النوم نفس سبب الحديث، إذا احتط النبي صلى الله عليه وسلم احتاط وحفظ صلاته وأمر من يحفظ الصلاة، لكن عاد أتى أمر لا طاقة له به. أما شخص لا يحتاط ويعرض الصلاة للتغرير ثم يقول لا تفريط في النوم ويداوم على ذلك، هذا ليس هذا مجاله ولا يستشهد بهذا. ثم قال إنما التفريط في اليقظة، يعني هنا إنما التفريط في اليقظة، يعني إنما التفريط الأوضح والأكمل والأظهر في اليقظة، مثل قوله إنما الربا في النسيئة. لكن النوم أيضا قد يكون فيه تفريط، مثل إذا بقي على الفجر ساعة ساعتين نام وقال والله ليس في النوم تفريط بل أفرط. ثم قال فإذا سهى أحدكم عن صلاة فليصليها حين يذكرها، وهذا يدل على أن الصلاة الفوائد دائما استحب فيها الفورية، وإذا كانت فوائد كثيرة التتابع، الفورية والترتيب والتتابع أمرين مستحبة دائما، بل تجب في الصلاة، تجب الفورية والتتابع، وفي الصيام تستحب. هذا يغفل عن بعض الناس، في الصيام يستحب الفورية في قضاء الفائت والتتابع فيه، أما في الصلاة واجب الفورية والترتيب. ثم قال حين يذكرها، هذا وقت الوجوب الآن، لأن النسيان مانع من الوجوب، فلما ذهب النسيان أو ذهب النوم الآن هذا وقت الوجوب حين يذكرها أو حين يستيقظ. ثم قال ومن الغدر الوقت، هذا وهم فيه بعض الناس من المتقدمين والمتأخرين، ايش معنى ومن الغدر الوقت؟ هل تصلى مرة ثانية ولا من الغد تصلى في ميقاتها حتى لا تظن أنك تغيرها؟ هذا هو الأظهر، الأظهر المراد هنا ومن الغد للوقت، يعني وإذا جاء من الغد صليها في وقتها. والأولى إنما هي النوم وعذر، ليس معناها أن تعيدها مرة أخرى، هذا معنى قول عليه الصلاة والسلام ومن الغد للوقت في وقتها المعتاد. نعم نعم، ها ساروا هنية ما يعرضيه، لا إيه لا، هنا أصلا هم جيش وفيه علة وأصابتهم الغفلة فساروا هنية حتى يتكامل استيقاظ الجيش ثم يتوضؤون ويصلون، يعني تغيير من وادي إلى وادي مجاور. نعم. حدثنا علي بن نصر، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا الأسود بن شيبان، حدثنا خالد بن سمير قال قدم علينا عبد الله بن رباح الأنصاري من المدينة وكانت الأنصار تفقهه، فحدثنا قال تفقهه يعني تقول نفقيه ولا يعرفه، لكن يقول الأنصار تقول عبد الله بن رباح هذا من الفقهاء. نعم. قال حدثني أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء بهذه القصة، قال فلم توقظنا إلا الشمس طالعة فقمنا وهيلين لصلاتنا، فقال فقلنا إيش؟ فقمنا وهيلين لصلاتنا. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدا رويدا حتى إذا تعالت الشمس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما. يعني أحيانا تؤجل فورية لمانع، مثل هنا ظهر قرص الشمس وهذا الوقت المضيق، فقال رويدا رويدا حتى ارتفع قرص الشمس، يعني الوقت خرج، فلا تصلي عند الغروب والشروق خاصة الوقت المضيق. والمانع الآخر أن الوادي اللي أدركهم فيه الشيطان. نعم. فقام من كان يركعهما ومن لم يكن يركعهما فركعهما، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادى بالصلاة فنودي بها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فلما انصرف قال ألا إنا نحمد الله أن لم نكن في شيء من أمور الدنيا يشغلنا عن صلاتنا. هذا الإنسان يحمد الله، يحمد الله أنه ما أشغل عن صلاة أمر الدنيا. أما إذا أشغل عن صلاة تجارة أو بيع أو عمل أو وظيفة أو طلاب أو غيرهم فإن هذا مصيبة. هنا قال نحمد الله أن لم تكن أمر من أمر الدنيا هو اللي شغلنا عن صلاة. نعم. ولكن أرواحنا كانت بيد الله عز وجل فأرسلها أن نشاء، فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقضي معها مثلها. قال هنا فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقضي معها مثلها. يقولون كما عندكم يقولون هذا الحديث فيه وهمين. الوهم الأول وكل من خالد بن سمير هذا. الوهم الأول قوله جيش الأمراء، بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء. جيش الأمراء اللي هو غزوة مؤتة اللي فيها ثلاثة أمراء، زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب. هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم معه، إنما كان سرية أو جيش إلى قبل الشام. والوهم الثاني قوله من فهمه فليقضي معها مثلها، وإنما قال عليه الصلاة والسلام في الأول ومن الغد للوقت. فأحيانا قد يفهم الراوي فهما فيروي على فهمه ثم يتغير المعنى، ولذلك قالوا في الرواية بالمعنى لابد أن يكون مدركا للمعنى. نعم. حدثنا عمرو بن عون أخبرنا خالد عن حسين عن ابن أبي قتادة عن أبي قتادة في لم يقل أحد من السلف بعد ذلك، ذكر بعضهم في الأول ثم قالوا أنه منسوخ، لكن ما في أحد الآن يفتي بأنك إذا فاتتك الصلاة وجاء من الغد تقضي معه مثله. بعض الناس الآن حول هذا كله قال ما تقضيها إلا غدا في وقت شبيهتها. شوف كيف يتسلسل الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكرها. نعم. حدثنا عمرو بن عون أخبرنا خالد عن حسين عن ابن أبي قتادة عن أبي قتادة في هذا الخبر قال فقال إن الله قبض أرواحكم حيث شاء وردها حيث شاء، قم فأذن بالصلاة، فقاموا فتطهروا حتى إذا ارتفعت الشمس قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. وهذا يدل على خطورة الوقت المضيق وهو وقت الطلوع وقت الغروب، ما تصلي معه ولو كانت فائتة، تنتظر قليلا. نعم. إلا في الغروب، غروب الشمس، إذا أدركت ركعة قبل الغروب تصلي حتى تدرك الغروب، تدرك وقت العصر. نعم. حدثنا هناد حدثنا عبثر عن حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال فتوضأ حين ارتفعت الشمس فصلى بهم. يعني في الفجر وفي العصر إذا أدركت ركعة قبل الوقت المضيق، قبل الغروب وقبل الشروق تصلي حتى لو كانت ركعة ثانية عند الغروب والشروق لأنك صليت قبل. أما إذا استيقظت والشمس قد طلعت أو غربت أو أثناء الغروب ما أدركت من وقت شيء، انتظر حتى يذهب الوقت المضيق. هنا قال فتوضأ حين ارتفعت الشمس وصلى به. نعم. حدثنا العباس العنبري حدثنا سليمان. نعم. بن داود وهو الطيالسي. لا هناك قال انتظروا، تقدم معنا أن قال رويدا اللي هو في حديث أبو قتادة. انتظروا الشمس، قال فلم توقظنا إلا الشمس طالعة فقمنا وهلين لصلاتنا مبادرين، فقال عليه الصلاة والسلام رويدا انتظروا حتى إذا تعالت الشمس، قال من كان منكم يركع ركعتين الفجر فليركعهم الآن، فهو أمرهم أن يأخروا قليلا لين يرتفع قرص الشمس. وتقدم في الفوائد في الأوقات المضيقة أنه مشدد فيها حتى في دفن الموتى. نعم. هو المقصود الفوائد الفرائض. نعم. لا تصلي الفريضة إذا أدركت من آخر الوقت قبل الطلوع وقبل الغروب مقدار ركعة تصلي، الركعة الثانية تكون موافقة للوقت المضيق. أما إذا لما خرجت وإذا قد خرج الوقت الآن بطلوع الشمس خرج الوقت أو بغروبها فلا تصلي عند الغروب وعند الشروق، انتظر قليلا كما قال رويدا. نعم. حدثنا العباس العنبري حدثنا سليمان بن داود وهو الطيالسي حدثنا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى. كما تقدم ليس في النوم تفريط، يعني في العادة المؤمن إن شاء الله ما يتعمد، إنما التفريط الأوضح والأظهر في اليقظة. ثم قال أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى، وهذا تقدم يأخذ من قاعدة قولا تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى أن الصلاة كلها متتابعة، نهاية الأولى هي بداية الثانية. هنا قال يؤخرها حتى يدخل وقت الأخر، يستثنى من ذلك الصبح فقط. الصبح هو الذي إذا طلع وقته ما يدخل وقت الثانية، وأما الباقي كل صلاة يؤخرها حتى يدخل وقت الأخرى. نعم. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. هذا يرد على من قال أنه يقضي مثلها معها، هنا حصر قال لا كفارة لها إلا ذلك، أن تصليها إذا ذكرتها، ولم يقل أن تصليها إذا ذكرتها وتصلي مثلها معها من الغد، إنما هذه أوهام في الحديث. نعم. حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلا حتى استقلت الشمس، ثم أمر مؤذنا فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام ثم صلى الفجر. هذه فائدة أبو داود، يجود المعاني والمتون والأسانيد، يعني ما في أحد، قصة النوم هذه ما في أحد جودها وجمع كل الطرق مثل أبو داود، وقصد الاستيعاب. هنا قال ارتفعوا قليلا حتى استقلت الشمس، استقلت يعني ارتفعت وانتشرت، هم تعمدوا أن لا يصلوا وقت الطلوع، ثم فيه الأذان هنا، ثم فيه صلاة السنة، ثم فيه الإقامة، ثم صلاة الفريضة، كل هذا موجود في حديث عمران. نعم. حدثنا عباس العنبري حا وحدثنا أحمد بن صالح وهذا لفظ عباس أن عبد الله بن يزيد حدثهم عن حيو بن شريح عن عياش بن عباس يعني القدباني أن كليب بن صبح حدثهم أن الزبرقان حدثه عن عمي عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تنحوا عن هذا المكان، قال ثم أمر بلالا فأذن ثم توضأوا وصلوا ركعتي الفجر ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح. نعم. يكون هذا اللي فاته الصلاة يبدأ وقت من قيامه، يتوضأ ويغتسل إن كان عليه غسل ويصلي ركعتي الفجر ثم يصلي، هذا لا يخل بالفورية. أما اللي قام وفيه باقي مقدار ركعة من الفرض هذا يبادل الفرض، يبادل الفريضة، في فرق بين هذا وهذا. إذا قال الترمذي وفي الباب عن فلان وفلان وفلان مباشرة اتجه لأبي داود، يكمل لك الترمذي. احنا لما قرأنا هذا في الترمذي انتقى واحد منها ثم قال وفي الباب عن ذي مخبر وعن عمرو بن أمية الضمري وعن عمران وعن فلان وعن فلان، إذا أردتها تجدها في الغالب في أبي داود في الغالب، ولا أبو داود لا يستوعب كل شيء. الآن يأتي حديث ذي مخبر أيضا ومشهور. نعم. حدثنا إبراهيم بن الحسن حدثنا حجاج عن ابن محمد حدثنا حريز حا وحدثنا عبيد بن أبي الوزر حدثنا مبشر يعني الحلبي حدثنا حريز بن عثمان حدثني يزيد بن صالح عن ذي مخبر الحبشي وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر قال فتوضى يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا لم يلت منه التراب. هذا وصف طيب، وكل واحد من الصحابة أيضا يذكر فائدة أخرى، وضوءا لم يلت منه التراب، يعني وضوء خفيف بحيث أن الماء ما اختلط بالتراب وأصبح طين مثل ما يلت السويق، يعني وضوء خفيف، وهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبالغ في الوضوء، هو كان يسبغ لكن لا يسرف، فحتى أنه ما لت التراب بمعنى ما حول التراب إلى طين وإنما شيء خفيف على ظاهر الأرض. نعم. ثم أمر بلالا فأذن ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فركع ركعتين غير عجل ثم قال لبلال أقم الصلاة ثم صلى وهو غير عجل. نعم. قال عن حجاج عن يزيد بن صليح قال حدثني ذو مخبر رجل من الحبشة وقال عبيد يزيد بن الصبح. بن صبح، حجاج يقول يزيد بن صليح وعبيد يقول يزيد بن صبح، وذو مخبر رجل من الحبشة، وسيأتي في اللي بعده انه ابن أخ النجاشي. نعم. حدثنا مؤمل بن يلث بالثاء، قال ضبطه العراقي بضم اللام وتشديد المثنى من فوق اللي التاء يلت، أي لا يختلط حتى يصير ملتويا، وما ذكر رواية ثانية إن فيها الثاء. اللي يظهر يلت والله أعلم. نعم. حدثنا مؤمل بن الفضل حدثنا الوليد عن حريزي عن ابن عثمان عن يزيد بن صليح عن ذي مخبر ابن أخي النجاشي في هذا الخبر قال فأذن وهو غير عجل. نعم. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن جامع بن شداد سمعت عبد الرحمن بن أبي علقمة قال سمعت عبد الله بن مسعود. عندنا هذا عبد الله بن مسعود أيضا. إذا من اللي روى قصة النوم هذه؟ من مر معنا؟ بلال، أبو قتادة، عمران، وذو مخبر، عمرو بن أمية الضمري، وأنس، كل هذا كلهم رووه. يمكن أبو هريرة ذكر قصة سعيد مسيب، مراسيل سعيد. ها؟ أبو هريرة أيضا رواه أول حديث في الباب. أول حديث أبو هريرة سعيد عن أبي هريرة في الموطأ ما وليس من مراسيل سعيد. ها؟ إيه. موطأ زيد الرأس. والأول. موطأ ما فيه إلا اثنين سعيد وزيد. لكن سعيد عن أبي هريرة ولا سعيد مرسلا. نعم. سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكلأنا فقال بلال أنا فناموا حتى طلعت الشمس فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلوا كما كنتم تفعلون قال ففعلنا قال فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسي يعني ما في زيادة الفوائد ما في زيادة كما كنتم تفعلون من حيث السنة ومن حيث ما في شيء زائد هذا آخر باب المواقيت ثم بعد ذلك انتقل إلى باب المساجد وأحكام المساجد والمواضع التي يصلى فيها يعني لما انتهى من الزمان انتقل إلى المكان مكان الصلاة ثم بعد ذلك إلى صفة الصلاة. نعم. ها قاموا الناس يصلون ولا قاموا في وقت إيه؟ هنا بعضهم قال ان خوف فوت الجماعه يسقط الترتيب والاظهر الله اعلم انك تصلي معهم بنيه صلاتك انت تصلي مع الجماعه العصر وان تنوي الظهر حتى ترتب ثم اذا سلموا تقوم وتاتي في العصر. نكتفي بهذا والله اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا رسول الله.